الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله بتعظيمه سبحانه وتوحيده، وتعظيم أوامره بالمبادرة إليها، وتعظيم نواهيه بالمباعدة والمسارعة في اجتنابها. بهذا يتقي الإنسان عذاب الله وسخطه ومقته. عباد الله، جعل الله جل وعلا للتكليف علامات تتعلق بالذكور والإناث. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ما الحلم الذي أناطه الله جل وعلا في هذه الآية حتى ينتقل الطفل من مرحلة عدم التكليف إلى مرحلة التكليف بالأحكام الشرعية؟ إنها الذي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فعلامات البلوغ يا عباد الله هي ثلاث علامات في حق الذكور، ينتقلون من كونهم غلمانا صغارا إلى رجال مكلفين. وهي أربع علامات في حق النساء، تنتقل فيها الجارية من كونها غير مكلفة إلى أن تصير امرأة مكلفة في شرع الله. العلامة الأولى، وهي مشتركة بين الرجال والنساء، هو إنزال المني، وهو في حق الرجال دفقا شهوة بلذة، وفي حق النساء مع هزة فيها لذة عظيمة. فإذا نزل المني باحتلام أو في حال اليقظة بوجود مهيجاته، فإن الطفل قد بلغ، وبلوغه علامة على تكليفه الشرعي. العلامة الثانية، إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت على قبل الآدمي على فرجه ذكرا كان أو أنثى. فإذا أنبت العبد شعر العانة صار مكلفا في دين الله وإن لم ينزل المني. فإنه جاء في حكم سعد بن معاذ الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه الذي حكم به على يهود بني قريظة، فوافق حكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، أنه تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فكانوا يعرفون الذي بلغ حد المقاتلة ببلوغه. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: وأنا ممن كشف حتى لما رأوني لم أنبت، أطلقوني ولم يقتلوني، لأن إنزال المني أمر لا يتوصل إليه بمعرفة الشهود، بينما الكشف على القبل أمر معلوم ظاهر البيان. العلامة الثالثة، وهي علامة نهائية في حق الرجال وفي حق النساء، بها يكونون قد بلغوا أن يبلغ الذكر والأنثى 15 سنة، وإن لم يكن قد أنبت شعر العانة قبل ذلك أو نزل منه المني قبل ذلك. فمن بلغ 15 سنة فإنه يعد في دين الله قد بلغ، يعد بالغا ويعد قد بلغ الحلم. تزيد المرأة يا عباد الله بأمر رابع يتعلق ببلوغها، وهو نزول دم العادة، دم الدورة الشهرية عليها وهو ذلك الدم المعروف في لونه وفي ثخونته وفي رائحته دم جبلة وجريان، دم جبلة وجريان يسيل من المرأة في كل شهر. فإذا تحقق لها واحدة من هذه العلامات الأربع فإنها قد بلغت، والحيض لا يصيب الرجال. إن علامة البلوغ، إن علامة البلوغ في حق الرجال والنساء لهي أمور مهمة يترتب عليها أحكام شرعية عظيمة. انتقال هذا الصغير من كونه غير مكلف إلى كونه مكلفا. وقد دبت إلى الناس دابة، دبت إلى الناس دابة في تقليدهم بالشرق والغرب أنهم يجعلون سن الرشد إما 21 سنة أو 18 سنة، وهذا غلط بين يناقض ما في دين الله من أن علامة الرشد هي علامة البلوغ، وحدها الأعلى أن يبلغ الصغير أو الصغير ذكرا أو أنثى أن يبلغ 15 سنة. بهذا جاء ديننا، وبه نزل تكاليف شرع ربنا، فلا نحيد عن ذلك ونستمسك به. ويلاحظ به الآباء والأمهات أبناءهم، ولا سيما في فرائض الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن علامات البلوغ يصير بها العبد مكلفًا في دين الله، في فرائض الله عز وجل بالمبادرة إليها، وفي نواهيه بالاجتناب عنها. وقد ندَّت عن فرائض الله فريضة الصلاة، فتقدم تكليفها على البلوغ، وذلك لعظم هذه الشعيرة وفريضة هذه الفريضة وهي الصلاة. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه بعض أهل السنن. فدل على أن الصلاة لها خصوصية، لها خصوصية بتقدم فرضها ووجوبها. لماذا؟ ليعتادها الصغار وينشأوا عليها، فتتعلق بها قلوبهم ويهتموا بها اهتماما عظيما. أما سن التمييز يا عباد الله، فإنه في أرجح أقوال العلماء يبدأ من سن 7 التي يميز فيها الصغير بينما يضره وما ينفعه. ولسن التمييز أحكام، فإنه يجوز أن يؤم الناس إذا كان قد جاوز سن التمييز إذا كان أهلا للإمامة. كذلك يصح بيعه وشراؤه وعقوده إذا أذن له بذلك وليه، لأنه صار مميزا إلى أن يتم بلوغه بإحدى العلامات 3 التي سبقت في حق الرجال، أو العلامات 4 في حق النساء، فعندئذ يكون مكلفا مسؤولا عن تصرفاته. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية.